بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. كأن القرآن أن التنزيل من الله رب العالمين، لا شك في ذلك. لمن تأمل ونظر وتفكر أنه بادي أنه من كلام رب العالمين، أنه نزل من عنده. أم يقولون افتراه؟ بل من المشركين بيقولوها أن النبي افترى القرآن، ما هو من رب العالمين ولا شيء، نبلا افتراه من عند نفسه، سبق الكلام وقال إنه من الله. قال المشركين وجعل الله، بل هو الحق من ربك، ليس الأمر كما قال المشركون، هو الحق من الله، هو من رب العالمين وتنزيل من رب العالمين، هو الحق الذي جابه الله وأنزله على قلبك يا محمد، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما، لجلك تنذر قوما، لجلك تنذر العرب، تنذر قريش، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، ما جاء لهم نبي قدامك، قد بعد عهدهم عن الأنبياء، عزم على بقايا كان دين إسماعيل وإبراهيم، لكن قد طال عهدهم بها وقد ضيعوا الدين، ولا جاء لهم نذير من بعد إبراهيم لما جاء لهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، لعلهم يهتدون. لجهم يهتدون ولجهم يدخلوا الهدى. الله الذي خلق السماوات والأرض ما هي الأصنام وما بينهما ما بينهما في ستة أيام، يعني خلقها بالتدريج والترتيب، ثم استوى على العرش. هو الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، هذا ملك، هذا الملك، ورجع سيطر عليها، سيطر عليها بقدرته وعلمه وحاوته، ما خلقها وخرجت من تحت قدرته، قال لا استوى على العرش يعني سيطر على الملك. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع؟ قال ما هو نافع لكم أحد من دون الله، لا تعبدوا أصنام ولا ينفعكم الأصنام، ولا تعبدوا بشر ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ما معكم، ما بلعبدوا الله بس، ما حد نافع لكم لا ولي ولا شفيع، لا تعبدوا أحد غير الله، ما حد نافع لكم. أفلا تتذكرون؟ قال ليش ما تتذكروا عقولكم وتتذكروا وتنظروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض وتعبدوه وحده وتخلوا الضلال وعبادة الأصنام، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يدبر الأمر يعني بينزل الله القرآن من السماء إلى الأرض، هي السماء من السماء الدنيا، والسماء الدنيا تهدي فيها مصابيح كبار، مصابيح مشاجعة فيها مصابيح يعني نجوم كبار مزهرة، هي السماء الدنيا، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، لأن القرآن يعني هو أول شيء بينزل إلى السماء الدنيا، ينزل وأنزلها الله في شهر رمضان إلى السماء الدنيا، ثم نزل من السماء الدنيا مفرق على 23 سنة على قلب النبي، هذا ينزل من السماء الدنيا، الله بيدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يعني بينزل القرآن من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه، بيرجع جبريل إلى السماء الدنيا، هو بيدبره، بينزل ويرجع جبريل، في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدل المسافة له، لكن بيروح ويجي في ساعة، في يعني في وهو يعني المسافة 1000 سنة مما تعدل أيها الناس. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي بيدبر الأمر وينزلها من السماء إلى الأرض، هو عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه، يعني خلق الله كل شيء وأحسن خلقه بعلمه وحكمته، وبدأ خلق الإنسان من طين، الإنسان بدأ الله خلقه من التراب، ثم جعل نسلهم من سلالة من ماء مهين، بعد ما خلق من تراب جعل تناسلهم من الماء من النطفة، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، حين بدأ خلق الإنسان من طين، خلق آدم من طين، سواه أعضاءه وصورته وخلقه وجسمه، ورجع نفخ فيها الروح ونفخ فيه من روحه، نفخ فيها الروح وأحيانا من ذي بشر. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. الله جعل لكم يا بني آدم السمع والأبصار والأفئدة القلوب. لأنكم تشكروا الله تفكروا وتشكروا تنظروا وتسمعوا وتتفكروا لأنكم تشكروا الله. لكن ما شكروا قليلا ما تشكروا ما حال شكر ناس اللي بيشكروا مهما لا قليل اللي شكروا والله أكثرهم كفروا بالحمد لله ولا شكروا. وقالوا كان المشركون أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. استنكروا على النبي حين قال لهم بيبعثوا بعد الموت قالوا كيف يا محمد إذا ضللنا في الأرض يعني ضعنا وصرنا تراب أعطانا خلق جديد. استنكروا استبعدوا بل هم بلداء ربهم كافرون قال الله هم منكرين للبعث والحساب إن بيلقوا الله يلقوا جزاءه. قل يتوفاكم ملك الموت الله يقول النبي هم المشركين هو يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم وكل بقرب أرواحكم ثم إلى ربكم ترجعون بعد الموت فترجعوا إلى الحساب والجزاء. فلو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو ترى يا محمد إلا ولو ترى أيها الإنسان حال أهل النار يوم القيامة حين يبعثهم الله للحساب وهم ناكسين رؤوسهم يعني من الفزع ومن الجزع وهم بيقولوا ربنا أبصرنا وسمعنا قد ترى الله ماذا قد أبصرنا وسمعنا وقد عرفنا الصدق فرجعنا نعمل صالحا ردنا إلى الدنيا إنا موقنون خلاص أيقنا وآمنا وعرفنا إن حق إن وعدك حق وأن تصدق لما هذا الحين لكن ما عاد هناك ما عاد راجعين. قال الله لو شئنا لآتينا كل نفس هداها. النبي كان حريص على أن يؤمنوا قريش يعني قد بالغ في هدايتهم وأتعب نفسه ولاحظهم ونصح ويعني وداخلها يعني دخلها من الحزن والأسى حين ما رضي يؤمن استوجع له حين ما رضي يؤمن. قال الله النبي هلا تعب نفسك يا محمد لو شئنا لآتينا كل نفس هداها لو أردنا إحنا منهم هم يهتدوا كلهم قصبة لو أردنا إحنا منهم يهتدوا بالقصبة ونحن ندخل في الهدى قصبة لكن أكثر حكمة الله إنه ما يصب أحد يخليهم باختيارهم لا يصبر يجي ثواب لا يدخل الله الناس في الهدى جمع قصبة ما مجالهم ما على يعني ما مسبب رجيم الحين ثواب ما يستحق ولا لا يستحق ما يستحق ثواب تعظيم لعل ما يستحق الإنسان الثواب لعل الأعمال الاختيارية هذه اختارها من نفسه الشيء اللي ما بلغ أصلا ما يستحق عليه الثواب. العمل اللي هو مضطر إليه اضطرار ما بيجي ما عليه الثواب. يا الله لا تعب نفسك ما ماضي منه أبدا أبدا لو بدنا نهبهم يدخلوا كرهن فل نحن نقدر لو شئنا نحن ندخلهم كرهن فل الإسلام ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قال ولكن أكثرت حكمة الله إنه يكل الناس إلى اختيارهم من اختار ذا الطريق الهدى فيجي ومن اختار طريق الشر فيملأ جهنم أكثرت حكمة إنه يملأ جهنم من العصاة عدي عصى الله باختيارهم وتمردوا على الله واستكبروا عليه لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بيقول لهم الله يوم القيامة المشركين فهل الكفر والأسلام فذوقوا يعني ذوقوا جزاء أعمالكم فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا حين تركتوا الإيمان ما آمنتوا باليوم الآخر ولا أعددتوا لها العدة ومعكم عملتوا الأعمال الصالحة فذوقوا بما نسيتم بسبب نسيانكم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم يعني تركناكم ما حسنا هذي لكم ثواب الحين نسيتوا اليوم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون ذوقوا عذاب الخلد في جهنم جزاء بما كنتم بسبب أعمالكم. إنما يؤمن بآياتنا قال الله ما بيصدق بآياتنا إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا ما بيؤمن بها الذولية إذا ذكرهم النبي خبروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون هذا الذي بيؤمن بآيات الله المتواضعين هذول يدعنوا للحق ويخضعوا، ولما يستكبروا عن آيات الله وعندهم يحطوا كلام الله تحت رجلينهم ويولها ظهورهم ولا يستمعوا لربهم، يدعيهم ربهم إلى آياته، هذا متكبرين، ما بيؤمن بآيات الله، ذلك المتواضعين هذا بيسجدوا لله، يعني بيتواضعوا يخضعوا يحطوا بيهم في القاع تواضع لله وعظمته وجلاله، ويسبحوا بحمد ربهم يعني يسبحوا الله وينزهوا ويحمدوا على نعمه، وهم لا يستكبرون، ما بيستكبروا عن قبول الحق، يسمعوا الحق يتلع عليهم، قبلوا خضعوا وسجدوا وخشعوا ولو ما ساعدهم في نفسهم، لكن ما بيروا نفسهم أكبر من الله، هذا لا بيروا نفسهم أكبر من الله، ما رضي قالوا ما احنا راضي بماذا تعاهم إلى عبادته، قالوا لا استكبروا وألفوا من عبادة الله، ما بيؤمن بآيات الله لا لهم متواضعين لله، جاء سمع الحق خضعوا وخشعوا قالوا سمعنا وطعنا يا الله، يسبحوا الله ويقدسوه ويحمدوا ربهم على نعمه ويسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، دولة تبتعد جنوبهم عن المضاجع عن الليل، يبتعدوا عن مراقدهم ويروحوا يصلوا صلاة الليل يعبدوا الله، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يعني تتباعد جنوبهم عن مراقدهم، يدعون ربهم لا يصلوا ويسجدوا لله ويتواضعوا ويدعوا، يدعون ربهم خوفا وطمعا، هم بيدعوا الله ويتضرعوا يتضرعوا بين يديه خوف من عذابه وطمع في ثوابه، خايفين منا وطامعين وراجين ثواب الله في الجنة، ومما رزقناهم ينفقون، وبيجعلوا فقراء نصيب في أموالهم ويزكوا أموالهم، هذا الذي بيه هذا الذي بيستمعوا لك يا محمد وبيستجيبوا لدعوتك وإذا ذكرهم كن بيتذكروا، قال هذا الصفات، فلا تعلموا نفسا ما أخفي لهم من قرة أعين، يا الله ما حد داري واش أعد الله لهم من الثواب من أسباب السرور من أسباب المتعة وأسباب النعيم، ما حد داري واش يعني من عظمة الأجر والثواب دي بيجي لهم، ما حد داري به جزاء بما كانوا يعملون، جزاء على أعمالهم الصالحة، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، قال حسبت أيها المشركون إن احنا بنسوي يوم بين المؤمنين والكافرين بين المؤمن والفاسق، لا يعني لو ما به جزاء ممكن سواء المؤمن والفاسق، لكن أنت الحكمة الله إنه يهب دار أخرى يجازي فيها لا يسوي بين ولا يموت الناس ما عبش حياة، يعني سواء المؤمن والفاسق، الله ما يريد أنه يسوي بينهم، يريد أنه يفرق بينهم ويبعثهم في حياة ثانية ويجازي، لكن لا يسوي بين المؤمن والفاسق، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، قال لابد من جزاء، لكن لا يسوي بينهم ويبعثهم في حياة أخرى للجزاء، فالمؤمنين باهرهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، ضيافهم يتنعموا بها جزاء على أعمالهم، وأما الذين فسدوا يعني فسقوا وخرجوا من حدود الله وتجاوزوا بضاعتهم وتمردوا فمأواهم النار مستقرهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، يقول لهم الزبانية ذوقوا العذاب كانوا يتكذبون وقلتوا ما بشي يجون بيجون في تعب في جهنم يصير مقاف هذا طرف هاي شتوا يخرجوا وما بشي يردوا بين وسطها يجون في عذاب، الله سبحانه وتعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، قال الله النبي كان عذب قريش بعض العذاب في الدنيا إذا بدهم ينتبهوا لعلهم يرجعوا إلى الهدى لعلهم يعني يفحصون ولا بحثه إذا بدهم يرجعوا وعذبهم الله يعني بالجدب والفقر حول 7 سنين يجب عليهم وعذبهم فيها لجلهم يرجعوا إذا بدهم يهتدوا، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون، يا الله يعني ما عبى أحد أظلم من قومك يا محمد من قريش لأنك تذكرهم بالقرآن وأعرضوا فاحنا بان ننتقم منهم. لا اصبر لما يحصل، انتظر انهم منتظرين، انتظر لما يجي امر الله عذابهم. ولقد اتينا موسى الكتاب من قبلك يا محمد، اعطاه الله التوراه، فلا تكون في مليه من لقائه، وجعلناه هدى لبني اسرائيل. اتى الله موسى الكتاب فلا تكون في مليه من لقائه، قال انك باتلقى مثل ما لقي موسى من التكذيب والاذى والاستهزاء وما جاه النصر الا بعد، يعني بعد الشدة، بعد شدائد. قلت لهم بعد لما عذب الله فرعون، قال انه بعد 40 سنه في مصر يعني هو بين فرعون، يعني ما جاء عذاب فرعون ما بعد ما لحق موسى من الشتن والمحن ما لا يقدر قدره. وجعلناه هدى لبني اسرائيل، الكتاب التوراه جعلها الله هدى لبني اسرائيل يهتدوا بهدي التوراه. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، الله جعلنا من بني إسرائيل أئمة، يعني أئمة في الدين يهتدي الناس بهديهم ويسيروا على هداهم ويسيروا في طريقهم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، حين صبروا، أن تصبر يا محمد مثل ما صبروا ذلك الأولين لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، حين صبروا على الإيمان وعلى الشدائد وجاهم موقنين بآيات الله. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، قال الله باصل يحكم بينهم يوم القيامة بني إسرائيل فيما كانوا فيه يختلفون، لأنهم يختلفون بعد موسى يختلف، قال الله يحكم بينهم يوم القيامة فيميز بين المحق والمحق منهم والمبطل، المبطل يدخل جهنم والمحق يثيب في الجنة. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. جعل الله أولم يهد لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات فلا يسمعون. قال الله يعني هذا القريش أولم يكن لهم عبرة فيما أهلكنا من القرون من قبلهم، فالقرون دي أهلكناهم فالمكذبين من القرون السابقين ما معهم ما لهم فيها عبرة، قريش يعتبروا ويتعظوا بالأمم دي قبلهم دي كذبوا بالرسول ورجعوا لهم الله، ليش مصدين على كفرهم على الكفر وبطلوا عاجبة ذلك المكذبين إنها القرون الأولى. ولم يهدي لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، هم بيمشوا في مساكن عاد وثمود وقرى قوم لوط وفي قوم شعيب كان بيروحوا فيها بالتجارة وبيشاهدوا آثارهم وبلادهم ودروا أن الله أهلكهم على حين كذبوا بأنبيائهم، حين عبروا ذلك النادى وقوم هود حين كذبوا هود، قالوا ما معهم فيها عبره ليش ما يبطلوا، ليش ما يبطلوا لقل لا يجي عليهم مثل ما جاء على ذلك الأولين. أولم يروا يعني آية لهم يتفكروا فيها، قال قريش أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز، قالوا ما بيروا أن احنا بنسوق الماء نسوق السحاب إلى ذلك الأرض الجرداد هي ميتة ما فيها أي حياة وننزل عليها الماء ونخرج فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون، يعني ما بيروا أثر قدرة الله وأثر رحمته بهم بعباده كيف بيجيب السحاب ويسير هذا ما سيأثر بعهده في حاجة الماء فيها ويهب لهم المطر ويخرج لهم مرعى وأرزاق. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، كان النبي بيقول لهم بارجع يفتح الله بيني وبينكم يعني بيحكم ويعذبكم، قال هذا وحد الفتح يعني وحد بيحكم الله بيننا ويعذبنا يا محمد. وقال الله قل لهم قل يوم الفتح يعني يوم بيجي الفتح لهم يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم حين ينزل فتح الله حكمه، ما عاد نافع لكم يا قريش تؤمنوا ديك الساعة خلاص ما عاد نافع الإيمان. طب لا من تكذب من قبل ما يجي الفتح، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون ولا عاد هم منظرين ويمهل اللي يعملوا أعمال، فأعرض عنهم يا محمد أعرض عنهم أعرض عن قريش وانتظر انتظر هلاكهم، إنهم منتظرون هلاكك وهم هم منتظرين هلاكك، قال انتظر هلاكك إنهم منتظرين وهم منتظرين هلاكك، قال أهلك الله الكبار حقهم يوم بدر 70 الكبار دولة اللي كانوا يصدوا الناس عن الإيمان ويمنعوا الناس لا يؤمنوا بمحمد أهلكهم الله يوم القيامة.